لقد أدرك المجاهدون أن الرافضة أخطر عدو يهدد الإسلام والمسلمين، ومعول يهدم أركان الدين، وإن الدولة الإسلامية قد أخذت على عاتقها حرب الرافضة في كل مكان، حربا شعواء لا هوادة فيها ولا هوان. فإما أن ندحر الرافضة ونكف شرهم عن الإسلام والملة، وإما أن يباد آخر جندي في الدولة. فعلى هذا نقول: إن معركتنا مع الرافضة معركة واحدة في العراق والشام واليمن وباقي الجزيرة وخراسان، لا فرق بين مكان ومكان، وإن كل من يقف معهم أو يحالفهم أو يساندهم أو يعاونهم بقليل أو كثير فهو عدو لنا، ولا فرق بينه وبينهم عندنا.